أفسس فصل 6. اسمعوا يا العيال، الرب يدور انتوا تسمعوا كلام والدينكم، ده بس الواجب تسووه. مكتوب في الكتاب كرم امك وابوك، ومن الوصايا دي بس اول وصيه اللي عندها وعد، والوعد هو عشان تلقى الخير وعمرك يطول في الارض. وانتوا يا ابهات العيال ما تزعلوا عيالكم، لكن ربوهم في الادب وتعليم الرب. اسمعوا يا العبيد، تابعوا كلام الناس في الدنيا دي بيجوا سيادكم، كرموهم باحترام تمام، اخدموا لهم بنيه واحده مثل انتوا قاعدين تخدموا للمسيح. اخدموا لهم ما في شان هم قاعدين يشوفوكوا، وما تخطوا بالكوا في شكر الناس، لكن خطوا في فكركوا انتوا عبيد للمسيح، وسووا مرادة الله بنية مخلصة. اخدموا لهم بفرح مثل خدمتكوا هي لربنا وما للناس بس. خليه تعرفوا قدر اي نادم مننا يلقى اجر من الرب على حسب الخير اللي هو سواه، كان هو عبيد ولا حر. ويا سياد العبيد، طبقوا نفس التعليم وما تهددوا عبيدكم. ما تنسوا قدر انتو وعبيدكم كلكم عبيد هنسيد واحد، وهو القاعد في السماوات، وهو ما يفند الناس. واخر شيء، ابقوا قويين في علاقتكم مع الرب وبقدرته العظيمه. البسوا سلاح الله الكامل عشان تقعدوا بيا ثابتين، ونجادة إبليس ما تنصر فوقكم. أن إحنا ما نحارب عدو من الناس، لكن في الزمن الحاضر ده الدنيا قاعدة في الظلام، وفيها شواطين القاعدين يملكوها، وأن إحنا قاعدين نحارب حكام وكبارات الشواطين دول اللي هم من عسكر إبليس القاعدين في السماوات. عشان ده بس ألبسوا سلاح الله الكامل عشان تقعدوا ثابتين وقت إبليس يهجمكم، وبعد كل الدواس يكمل تقعدوا ثابتين بتان. عشان ده أقعدوا ثابتين صلبكم مربوط بالحق، خلي الحارة الصالحة تبقى لكم درع قوي في صدركم. أبقوا دايما شجيعين لتبلغوا بشارة السلام، وده يبقى لكم مثل مراكيب أديلين في رجلينكو. وزيدوا للسلاح ده الإيمان، وخليه يبقى ليكو درجة. إبليس الشرير يدور يزرقكو بنشاشيبة الاندون في راسهم نار، وبالإيمان تقتلوا النيران دول، وخلي النجاة تبقى ليكو طاقية هنحرب وأقرب قوي كلام الله الهو سيف هن الروح القدوس، وخلوا الروح القدوس يقودكو في صلواتكم، وأسألوا الله في كل وقت بكل أنواع هنا دعاء وطلب. ومثل ده أقعدوا واعيين وانكربوا في صلواتكم، وأسألوا الله لكل الصالحين، وأسألوا الله لي أنا ذاتي، عشان أي وقت أن ندور نحجي بكلام الله هو ينطيني قدرة، ندور نحجي بلا خوف ونفسر للناس سر الله البينا في بشارة المسيح. وفي شان البشارة أنا بقيت سفير، وبسببها كربوني في السجن. خلي الله يعطيني قدرة عشان نبلغها بلا خوف ونكلم مثل الله يدوره. وخلاص أخونا تشيكوس يوريكو بكل خبرنا، هو أخونا ونحبه، وهو يخدم لربنا بنية مخلصة، وهو يخبركم بحالتنا ويشجعكم. وبسبب ده بس رسلت ليكم. وخلي كل الأخوان يلقوا السلام والمحبة مع الإيمان من الله أبونا وربنا عيسى المسيح، والنعمة لكل الناس اللي يحبوا ربنا عيسى المسيح بمحبة ما تكمل أبداً.